تفسير الآية 42 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي واذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ، إضافة إلى ما سبق ذكره من عظات. اذكروا حين قالت الملائكة لمريم: يا مريم إن الله قد اختارك بسبب حسن خلقك وكمالك، واصطفى لك الدين الإسلام لينظم لك كل شؤون حياتك ليسعدها، واختارك لتكوني داعية له وللإسلام، هادية لخلقه، منيرة لهم طريقهم في حياتهم، مرشدة لهم لكل صواب وخير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأعطاك مثل ما أعطى رسله من العلم والحكمة والاتزان والاعتدال والقوة والرعاية والأمن والتوفيق والسداد والرزق والحب والرضا واليسر والسعادة كلها في الدارين. هذا ومن تشبه بأخلاقها من المسلمين نال حتما ما يقارب مكانتها فيهما. قوله تعالى: وطهرك، أي وعاونك على ما تقومين به من التطهر والتعفف بالامتناع عن فعل أي خلق سيء، ويسر لك ذلك. قوله تعالى: واصطفاك على نساء العالمين، أي وكذلك اختارك وفضلك وكرمك على كل النساء بأن أحدث لك معجزة لم ولن تحدث، وهي أن تلدي مولودا بغير أب، وزادك تكريما وتشريفا بأن جعله رسولا كريما وهو عيسى صلى الله عليه وسلم، تشتركين معه في إرشاد الناس لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.